يغبط الفقير إذا حصلت له هفوة أو كبوة أو طولب ببذل ما أوجب الله عليه، يتمنى أن لو كان فقيرا، فلا تجب عليه هذه الواجبات. وما يدريك أن لو أن الله أفقرك لا ضرك الفقر أشد. وقل مثل هذا في جميع أمور الدنيا، كثير من الناس إذا كان عقيما بذل الغالي والرخيص، بذل جميع ما يمكن من الأسباب أن يولد له الولد، وإذا وجد له الولد تمنى أن لا ولد له. وما الذي يدريه عن خفايا الأمور وبواطنها؟ الله لطيف بعباده، أعطاك هذا الولد نعمة لتقوم بما أوجب الله عليك تجاهه، وتنتظر بره وإحسانه. وعلى كل حال هذه نعم لا بد أن تستخدم فيما يرضي الله جل وعلا، ولا يجوز أن يفرط في هذه الأمانة. لبعض الناس يرى من أولاده شيء من التعب والشقاء ويبذل الأسباب لصلاحهم، ومع ذلك لا يفلح. أنت في جهاد، سواء أفلحت أو لم تفلح أنت في جهاد وعلى أجر عظيم، بل أخلص عملك لله وتابع النصح والتوجيه التي أحسن، وافعل وابذل الأسباب الممكنة. لا تقول لو أنه لا ولد له، أو فلان ما شاء الله عليه ما عنده أولاد وسالم من هالمشاكل. نعم في عصرنا هذا امتحان وابتلاء، جاء في بعض الأخبار أنه في آخر الزمان لأن يربي أحدكم جروة خير من أن يربي ولد، لما يرى من الشقاء في الأولاد. صلى الله أن يصلح أولاد المسلمين، ولا يتذمر الإنسان عما كتب الله له، وكن صابرا للفقر والدرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره وأحمد. فالفقير عليه أن يصبر والغني عليه أن يشكر. نعم. قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، الحرث العمل والكسب، ومنه قول عبد الله بن عمر: واحرث لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ومنه سمي الرجل حارثا. هذا يروى مرفوع لكنه لا يثبت، لا يصح مرفوعا، أوردوه أصحاب الكتب التي ألفت في الموضوعات، فالمرفوع منه موضوع لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من ينسبه لابن عمر، ومنهم من ينسبه لغيره. المقصود أنه احرث، يعني المحفوظ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني جاء في الحديث الصحيح أنه إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، فليعمل وليدأب مريدا بذلك وجه الله ونفع نفسه وانتفاعه وعدم الاحتياج إلى غيره، ومع ذلك نفع غيره وإداء ما أوجب الله عليه، فيؤجر على هذا العمل، ومع ذلك يكون عمله جله لا كله لما خلق من أجله، وتحقيق العبودية لله جل وعلا، ويكون عمله للدنيا في حدود، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نعم. ومنه سمي الرجل حارثا، والمعنى أي من طلب بما رزقناه حرثا لآخرته، فأدى حقوق الله وأنفق في إعزاز الدين، فإنما نعطيه ثواب ذلك للواحد 10 إلى 700 فأكثر. ومن كان يريد حرث الدنيا أي طلب بالمال الذي آتاه الله رئاسة الدنيا والتوصل إلى المحظورات، فإنا لا نحرمه الرزق أصلا، ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله. ما قد يزاد في رزقه في الدنيا من باب الاستدراج. نعم. ولكن لا حظ له في الآخرة من ماله. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقيل: نزد له في حرثه، نوفقه للعبادة ونسهلها عليه. وقيل: حرث الآخرة الطاعة، أي من أطاع فله الثواب.

جائز، ويجوز أن يكون موضع أن رفعاً على تقدير وجب أن الظالمين لهم عذاب أليم، فيكون منقطعاً مما قبله كقراءة الكسر فاعلمه. قوله تعالى قف على هذا